نأخذه عند العدم، والصحيح خلاف ذلك والله أعلم. نعم. لأنه أعلى وأفضل. نعم، هذا تعليل القاضي. فيثبت الحكم فيه بالتنبيه ولا يصح. وقال المؤلف رحمه الله ولا يصح، يعني لا يقبل هذا كلام القاضي رحمه الله، لا يقبل ولا يصح، لأنه نعم لأنه لا نص فيهما، وقياسهما على ابن لبون ممتنع. نعم، لأن زيادة ابن اللبون عن بنت المخاض شيء محسوس ونستفيد منه، بخلاف زيادة الحق عن بنت اللبون. بنت اللبون والحق مثلا، بنت اللبون أغلى أنها أنثى وأغلى، وليس فيها ضعف بنت اللبون كضعف بنت المخاض. نعم، لأن زيادة سنه يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء، ولا يوجد هذا في غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنه رجل نام على ظهره وقد احتلم، وبعدما قمت من نومي نسيت ما حدث من احتلام، فتوضأت وصليت بالناس، وبعدما أتممت الصلاة تذكرت ذلك واغتسلت وصليت من جديد، فهل أنا آثم بصلاتي وأنا جنب؟ وما حكم صلاة الجماعة بالناس؟ أولا أنت لست بآثم بهذا لأنك ناسي. ثانيا صلاة الجماعة الذين صلوا خلفك صحيحة والحمد لله، وليس عليك أكثر مما فعلت، أن تغتسل إذا تذكرت وتعيد الصلاة التي صليتها قبل الاغتسال. وقد حصل هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صلى بالناس صلاة الفجر ناسيا لجنابته، ثم تذكر بعد هذا فاغتسل رضي الله عنه وأعاد صلاة الفجر بنفسه فقط، وأما من صلى خلفه فلا يؤمر بالإعادة. تقول السائلة أنها طافت طواف الإفاضة، فلما عدت وجدت فلما انتهت وجدت في الملابس أثر كدرة، مع العلم أنها تناولت مانع الحمل، فهل طوافها صحيح؟ إذا كانت لا تعلم أنها طافت وهي على غير طهارة، وقد تطهرت قبل الطواف ولم ترى أثر نجاسة، فالأصل الطهارة، والحدث بهذه الكدرة مشكوك فيه، فطوافها صحيح إن شاء الله. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الخروج للتنعيم لأخذ عمرة بدون محرم لعدم توفر المحرم؟ أولا ما يحتاج الذهاب إلى التنعيم إلى محرم، لأنه عبارة داخل البلد فليس بسفر، إذا كانت مع مجموعة من النساء أو نحو ذلك. المهم أن لا يكون بينها وبين السائق معها خلوة، هذه الخلوة هي التي لا تجوز. وأما خروجها مع غيرها من النساء فلا بأس، لكنه لا يحسن لا للمرأة ولا للرجل الذي أدى عمرته يخرج مرة ثانية للإتيان بعمرة من التنعيم، لا يحسن. وإنما يكثر أو تكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للتنعيم. نعم. يقول: عند مواصلة الطواف لأكثر من سبع، هل يجزئ ركعتين لجميعها أم لكل سبع ركعتين؟ إذا طاف سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط مثلا، فإذا اقتصر على ركعتين للطواف فلا بأس، وإن صلى لكل طواف ركعتين فأحسن. نعم. يقول: هل الصلاة في الحجر لها فضيلة ثابتة، وهل تصلى في وقت النهي؟ الصلاة في الحجر نعم، داخل الحجر في مقدمته كالصلاة داخل الكعبة، لأن مقدمة الحجر قبل أن ينحني الجدار من الكعبة. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.